مفيش دعاء بنقف نصلي من أجل أن تشرق الشمس غدا، لا هي هتطلع وهتفضل تطلع كل يوم وهتفضل تطلع في معادها لحد ما تطلع الشمس من مغربها في المعادة اللي ربنا محدده لها. الأرض وهي بتدور حوالين الشمس، والأرض وهي بتدور حوالين نفسها، والأرض وهي بتدور هي والشمس حوالين مركز المجرة. لازم تعرف إن ربنا مأمن لك حياتك، ربنا عمل لك كتير قوي قوي قوي قوي، إن ربنا عمل الدنيا على ثوابت عشان انت تبقى آمن وانت بتتعامل مع الحياة. من غير الغلاف الجوي كل أهل الأرض كانوا هيبقوا كده، كان هيبقوا بيناموا ومش أمنين إن يحصل قصف من نيزك يقضي على كل حاجة. مفيش مفاجآت في قوانين الكون إلا يوم القيامة بس، لأن طبعا يوم القيامة كل القوانين هتتقلب على الإنسان، كل قوانين الفيزياء وقوانين الفلك وقوانين الكيمياء وقوانين ترابط الهيدروجين مع الأكسجين في المية، المية تبقى نار، الكون كله والمجرات هيحصل اصطدامات مجرية مرعبة. فده يوم فزع، ده ربنا سماه يوم الفزع الأكبر. فيوم القيامة ده كل حاجة هتتغير، إنما وكل حاجة تتقلب على الإنسان، لأن خلاص التسخير الكوني اتنزع من الإنسان واتنزع من إيديه. الاستقرار في قوانين الكون من أعظم أثار اسم الله المؤمن في الحياة، لأن من غير الاستقرار ده ما كانش هيبقى فيه أي أمان بالنسبة للبشر.